بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس الأدب المفرد. كنا توقفنا عند الباب السادس حديث العاشر. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب جزاء الوالدين. باب جزاء الوالدين. الإمام البخاري في الأحاديث السابقة أثبت قضية البر للوالدين. طيب، طالما للوالدين حق على الإنسان، واتكلمنا إن هو وإن ظلماه ولا يمتنع من شيء أحباه، طب كيف يعني، هل في محاولة إن الإنسان يجزي والديه تماما، يعني يعطيهم مطلق الجزاء بحيث إن ما عادش يبقى عليه حاجة يعني للوالدين؟ فقال: باب جزاء الوالدين. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده، كأنه مهما فعل لا يجزي ولد والده، إلا في حال بقى هنا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إلا أن يجده مملوكا، يعني يلاقي أبوه حصل مثلا حرب واتخذ في الرقيق وبعدين بيع كعب، فيجد والده مملوكا فيشتريه فيعتقه. طيب، المقصود هنا العلماء لما اتكلموا في الحديث ده قالوا الحالة دي حالة نادرة جدا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال بالشيء النادر، بمعنى أن الإنسان لن يستطيع أن يجزي والده، لأن أصلا يعني في زمن الفقهاء بيقولوا بمجرد ما الإنسان لو وجد سواء أبوه أو ابنه عبده واشتراه، بمجرد ما بيشتريه بيعتق عليه، يعني بيصبح حر، بمجرد مش يعني مش لما يشتريه بعد ما يشتريه يقول له خلاص أنا أعتقته، لا، بمجرد ما يمتلكه يصبح حر عليه. العلماء بيقولوا، الفقهاء بيقولوا، لا يجتمع الأبوة والبنوة مع الرق، يعني ما ينفعش حد يشتري أبوه وأبوه يبقى عبد عنده، أو ما ينفعش حد يشتري ابنه وابنه يبقى عبد عنده، بمجرد الشراء بيسموها يعتق عليه، خلاص يصبح حر. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم جاب مثال الغرض منه حاجتين، ده مجموع اللي أنا بقوله، ده مجموع كلام الشراء. أول حاجة الضرب مثال بالشيء النادر، فكأن يعني من النادر إن الإنسان يجزي حق الوالدين. الحاجة الثانية إن ضرب مثال إن إنقاذ الإنسان من الرق أشبه بحياة جديدة، فكأن زي ما والدك كان سبب في حياتك فأنت تكون سبب في حريته. طيب، إذا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، مش لازم بقى أنت عشان تجزي تنتظر الحالة دي، ممكن تعتقه من الوقت، مش لازم تشتريه وتعتقه، يعني ممكن تعتقه من بدري وترحمه، يعني فأنت ممكن ترحمه من غير ما تلاقيه مملوك وتشتريه وتعتقه، مش لازم نقعد نبص، يعني مثلا بيجيب لك الحالة القصوى، مش لازم تقعد تقول ايه والله ما انا ما لقيتش الوالد مملوكا فانا مش عارف اعمل له حاجه بقى، لا، ما انت ممكن تجتهد في البر قدر المستطاع. ثم ضرب ده نفسه بيقول لا يجزي، شوف فقه البخاري قال لا يجزي ولد والده والام، لذلك العلماء قالوا والام من باب اولى، بس طالما الحديث كان فيه نص على الوالد جاب البخاري حديث ثاني فيه للام، فقال موقوف على ابن عمر قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر، أو أنه شهد، هو شاف ابن عمر رجلا يمانيا، يعني ابن عمر شاف واحد رجل يماني يطوف بالبيت، هذا الرجل اليماني الذي كان يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره، يعني بيطوف وشايل والدته، وهو يقول وهو بيطوف بيقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر، إني لها بعيرها المذلل، يعني أنا شايلها كأن أنا الدب اللي شايلها، إن أذعرت ركابها لو حصل أي حتى حاجة تتخض هو مش هتخض، بحيث إن إيه الركاب ما يتهزش وهي ما تتخضش، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال بعد ما رجل خلص طواف وشال والدته فراح لابن عمر ثم قال يا ابن عمر، وزي ما قلنا دايما يتجه لأهل العلم يسألونهم عن أمور دينهم، فقال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ أنا كده عملت اللي أظن أنا كده عملت اللي عليا، شايلها على ظهري وبطوف وبتحركش وقمة الراحة. قال لا، ولا بزفرة واحدة، يعني زفرة أثناء الولادة، خروج النفس يعني الأم بتكاد تشعر كأنها تموت. قال لا، ولا بزفرة واحدة. وده الألم اللي يعني تشعر بالمرأة عند الوضع الطفل. ثم طاف، ده تكملة الحديث ملوش علاقة بالتبويب لكن نكمله. ثم طاف ابن عمر وأتى المقام وصلى ركعتين وقال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. هنا حرص الصحابة على تعليم التابعين، بيديله معلومة، يعني كانوا هم الصحابة كانوا مش لازم مجالس العلم تكون مجلس زي ده، وممكن يكون بيعلمه وهو بيصلي، وزي سيدنا عثمان كده لما أراد أن يعلمهم الوضوء مش لازم يدي درس في الوضوء، جاب أتى بإناء وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وتوضأ، فكان بيتعلموا الناس بصورة عملية. فهنا برضو تعليم سيدنا ابن عمر لمن حوله بطريقة عملية. فالشاهد هو جاب الإمام البخاري باب جزاء الوالدين، الأول مع الوالد والثاني مع الوالدة، وفيها بعد، جاب حالات فيها بعد أن الإنسان يتوقع أنه قد جزى والديه على ما فعلوه معه. ثم قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني خالد عن سعيد بن أبي عن أبي حازم عن أبي مرة قال أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر. سيدنا أبو هريرة كان بيضطر، كان سيدنا أبو هريرة مشهور جدا بحبه لأمه، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له إن هو يحبب للمسلمين هو وأمه. فكان سيدنا وكان هو كان سبب في إسلام أمه، كان بيروح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يدعو لأمه لكي تسلم. فسيدنا أبو هريرة من الصحابة المشهورين ببر الأم. فقال فكان مضطر يكون في بيت وهي في بيت، لما كان يجي لها فكانت أمه في بيت وهو في آخر. فقال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول أي أبو هريرة لها رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول ورحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. هنا مسألة التعبير عن المشاعر، إن إحنا يعني خصوصا في بعض المجتمعات العربية في نوع من الجفوة، وبعضهم بيظن ده من الحياة إنه لا يعبر عن مشاعره تجاه الولد أو الولد تجاه الوالدين. لا، مهم جدا الإنسان يعبر عن هذه المشاعر. وشوف سيدنا أبو هريرة في كل دخلة وخارجة لازم يدعو لها ويظهر لها مدى الحب للأم، وهي أيضا تقول له. فده مهم، لغة المشاعر إن هي موجودة في البيوت لا تخلو وتكون البيوت قاسية جافة. الحديث اللي بعده قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة. جاي يعمل إيه؟ يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، حاجة عظيمة يعني. وترك أبويه يبكيان، ساب أبوه بيبكيان. فقال صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. هنا في الحديث مسألة إن الإنسان ممكن يصلح ما فسد من العلاقة حتى لو وصلت العلاقة إلى بكاء الأم والأب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لا خلاص كل حاجة راحت عليك وما فيش أمل وطالما أبوك وأمك عيطوا والأمر انتهى، وفي نفس الوقت ما قالوش برضو طالما أنت جاي تبايع على الهجرة مش مهم أبوك وأمك يعيطوا، لا قال له كده ولا قال له كده. شوف التوازن اللي في الحديث ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك إنك ممكن تصلح ما فسد من العلاقات، إن يعني العلاقات ممكن طبيعي جدا أن يصيبها بعض الخلل، يعني لأن إحنا بشر. أنت كونوا صالحين في الآية حتى بتاعت البر في الإسراء فإنه كان للأوابين غفورا، يعني لو الإنسان صالح وبيتوب ربنا سبحانه وتعالى بيعفو عنه فيما بدر منه، يعني الآية لا تقول لهما أف ولا تنهرهما. فممكن إنسان يبدر منه أشياء فيسارع بإصلاح ما أفسد من هذه العلاقات، ما يقولش خلاص. أو أحيانا بيحدث إيه؟ إن يتسبب في بكاء الام والاب وهو في طاعه. خد بالك الراجل ده رايح يعمل طاعه مش رايح يلعب، تخيلوا بقى لو رايح مثلا حاجز ماتش كوره ابوه قال له ما تروحش وقعد، وتخيل بقى لا ده هو رايح يبايع على الهجره ويجي حديث في الجهاد، وسابهم بيبكيان. احيانا الانسان بيصيبه العند والكبر، وده خطوره اكتر ما بيفسد العلاقات ان الانسان يكون عنيد او متكبر. يقول خلاص اللي حصل حصل. ايوه ما هو اللي حصل حصل، بس احنا عايزين نصلحه. تقول له طب اعتذر، طب ارجع. هو عايز يصلح العلاقه بس مش عايز يدفع ثمن تصليح العلاقه. ده مهم جدا حتى في الصداقات، ان هو واحد نفسه ان حد يصلح له العلاقه بدون ما هو يتكسر او بدون ما هو يبذل. لا هو عايز فجاه. يعني في ناس كتير، وده واحد جاي شافه بين الزوجين والاب والابن او الصداقه، هما الاثنين زعلانين ان العلاقه بايظه، بس ما حدش راضي يدفع ثمن اصلاح العلاقه دي. واصلاح العلاقات لابد لها من ثمن. مش كده ربنا بيقول في مساله العلاقات والصلح ولا سيما بين الزوجين، بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا في اي سوره النساء ان من اهم اسباب فساد هذه العلاقات واللي بيمنع من الصلح، بالرغم ان ربنا بيقول والصلح خير، ربنا بيقول ايه؟ واحضرت الانفس الشح. الشح هنا مش المال، شح بذل، الشح في العلاقه. مش عايز يبذل، مش عايز يعطي، مش عايز يقدم، ومش عايز يعمل ده، فبالتالي العلاقه بتفسد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، ممكن تصلح ما افسدته حتى لو كنت جاي تعمل طاعه. يعني ده في انفكاك جهه، دي جهه ودي جهه اخرى، ارجع اليهما. وهنا عدم تكبر هذا الصحابي اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له طب ده انا جاي اجاهد وانا جاي للهجره. لا، استمع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع اليهما واضحكهما كما ابكيتهما. ثم قال ايضا حديث نفس اللي احنا خدناه بتاع حديث ابو هريره، ان المره دي مولى ام هانئ بنت ابي طالب انه ركب مع ابي هريره الى ارضه بالعقيق، فاذا دخل ارضه صاح باعلى صوته عليك السلام ورحمه الله وبركاته يا امتاه، تقول عليك السلام ورحمه الله، ويقول لها رحمك الله كما ربيتني صغيرة، فتقول يا بني وانت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال الراوي وكان اسم ابي هريره عبد الله ابن عمرو، مختلف في اسم هريرة. هنا قال الراوي ان هو عبد الله ابن عمرو. ثم قال الامام البخاري، يبقى الامام البخاري جاب باب بر الوالدين وبر يعني الاول وصايا الثاني والديه، بر الاب وبر الوالدين وبر الام ولين الكلام، ثم قال باب جزاء الوالدين، ثم انتقل الى باب عقوق الوالدين. قال حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي هنا اللي هو ابو بكر بيروي عن نفسه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر. خدوا بالكم هنا بقى مش بالكبائر، بايه؟ باكبر الكبائر. ثلاثا، قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال ثلاث مرات عشان يلفت الانتباه ان الامر اللي هيتكلم فيه امر عظيم. قال الاشراك بالله، ده متوقع طالما ان اللي هيتكلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش اللي هيتكلم هنا واحد اقتصادي او واحد سياسي فهيتكلم في اللي شايف ان هو حاجه ضخمه عنده. لا، الانبياء جاءوا بالتوحيد، فاكبر الكبائر طالما النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو اللي هيكلم يخبرنا ايه اكبر الكبائر في نظر الشريعه، فطبعا هي الاشراك بالله. لكن احنا من فهمنا للشريعه لو قعدنا نفكر ايه اللي هيقوله بعد الاشراك، ممكن يعني دماغنا تتجه لبعض الحقوق الاخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعقوق الوالدين بعد الاشراك بالله، قال يبقى اكبر الكبائر، قال وعقوق الوالدين. قال الراوي وجلس وكان متكئا. احنا مشينا مع رواية البخاري، طبعا في رواية كان متكئا فجلس. قال وجلس، النبي كان متكئ كده وبعدين جلس. قال الا وقول الزور، الا وقول الزور. النبي صلى الله عليه وسلم وضع قول الزور بعد الاشراك والعقوق لئلا يتهاون بهذا الامر، وكرر الا وقول الزور، كررها لشيئين، لعظم هذا الامر ولسهوله الامر عند الناس. ليه؟ لان هي كلمه. يعني قال الا وقول الزور، قالوا قال الراوي ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. هنا ليته سكت يعني حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم، شفقة، عشان الناس تفهم الكلمة دي غلط. قال ليته سكت يعني شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عاد يكرر ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فده أمر عظيم والناس تتهاون فيه. ليه؟ لأنه هو بيتصنع كلمة، هو الكذب أو الغش أو كلمة. يعني أنت ممكن حتى بعيدا عن قول الزور ممكن تروح تشتري حاجة، كلمة راجل يحلف والله كذا وتفرق معاه في مبلغ. قول الزور ممكن تروح تشهد، كلمة تقولها تفرق في أعمار، القاضي يتكلم بالزور يضيع أعمار إنسان، في أعمار بتضيع وحقوق بتضيع بسبب قول الزور. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر، وإنسان لا يتهاون بقول الزور، فقال صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور. الحديث الثاني، وهنا هما يعني في يعني نقاش لماذا جاء الحديث ده في هذا الباب، لأن هنقرأ لكم حديث يوجه ذكر الحديث ده في الباب ده. بعضهم قال إن ده كان له تكملة ضعيفة. قال حدثنا محمد بن سلام أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة كتب معاوية للمغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. وزي ما قلت لكم بعضهم جعل ده تكملة للحديث الأول أو في زيادة معينة، لكن مش متبين لماذا وضع الإمام البخاري، لعلي يعني أبحث أكثر ليه وضع البخاري الحديث ده ضمن الباب ده. ثم قال باب لعن الله من لعن والديه. البخاري أحيانا بيذكر الباب بجزء من الحديث. البخاري له فقه في التبويب، ممكن يجيب الباب اسم الباب سؤال لما يكون في المسألة فيها خلاف، ممكن يجيب اسم الباب جزء من حديث والجزء اللي جايبه ده ما يبقاش في الحديث، بس ده هنا في الحديث بيبقى الجزء اللي جابه هو بيرى صحة المعنى لكن ضعف السنة، وده موجود في الصحيح كتير. هنا لا، الجزء موجود. قال باب لعن الله من يلعن من لعن والديه. ثم قال حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي، سيدنا علي سأل، ناس راح تسأل سيدنا علي، هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ ناس راح تسأل سيدنا علي، هو أنتوا النبي قال لكم حاجة معينة ما قالهاش للناس؟ طب هم ليه الناس دي كانت راح تسأل سيدنا علي كده؟ كانت بدأت تظهر اللي هي الإيه؟ الشيعة. طيب فبدأوا يتصوروا إن في التشريع حاجة خاصة بسيدنا علي وبآل البيت، فكانوا بيروحوا يسألوا أكيد أنتوا عندكم حاجة سر مش عند بقية المسلمين. فقال سيدنا علي ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفه. إلا ما في قراب سيفه هنا مش معناه إن ده سر، لا ده حاجة معايا من النبي صلى الله عليه وسلم ومعروفة للمسلمين، وأخرجها وأخبر بها. ثم أخرج صحيفة، طلع صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. هنا الشاهد في الحديث لعن الله من لعن والديه، يعني اللي يسب أباه أو يلعن والديه يلعنه الله سبحانه وتعالى، ومن لعنه الله طرده من رحمته. سلم يا رب سلم. ثم قال حدثنا محمد قال باب يبر والديه ما لم يكن معصية. بدأ يحط هنا قيود في البر، كده يعني البخاري يحط ان قيود في الطاعة. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا عبد الملك بن الخطاب عن عبيد الله بن أبي بكر البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء. شهر بن حوشب بعضهم بيضعفه الحديث يعني يحسن. عن أبي الدرداء، هنا أم الدرداء بتروي عن أبي الدرداء يعني زوجته تروي عن زوجها، عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع. اسمعوا الوصايا دي، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع. قال الوصية الأولى لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، هذا لا يمنع الأخذ بالرخصة، لكن هو بيقول لي سيدنا أبو ذر إن استطعت أن تأخذ بالعزيمة فإن قطعت أو حرقت فاصبر. وهو يعلم من دين أبي ذر أنه يستطيع أن يصبر على ذلك، لكن لا مانع إذا أوذي الإنسان، والآية معروفة في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن شوفوا المعنى، لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، خطورة التهاون بقضية الصلاة، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. الوصية الثانية الثالثة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. الرابعة وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك، وآخر وصية ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله. هذه الوصايا يصعب، لأن احنا غرضنا من الكتاب المرور السريع مع التعليق على الأبواب اللي ذكرها البخاري، مش هنشرح كل حديث. هذه الوصايا تحتاج إلى شرح، ولا سيما أنها ليست على إطلاقها، هي موجهة لسيدنا أبو ذر إن صح الحديث، هي موجهة لسيدنا أبو ذر، وكل وصية فيها قيد معين. وهنا نقطة مهمة كويس أنا ذكرتها، بتقابلنا وبتسأل فيها بعد درس زي ده أو أي درس في آية أو حديث، فتجد بعض الناس بيسأل، يسمع مثلا حديث فيقول لي بس الحديث ده متهيالي كان له قيد تاني في حتة تانية، وإلا لو اتعمل على إطلاقه. أيوة يا جماعة، طبيعة الشريعة إن هي لما بتقول لك الوصية هي بتتكلم عن قضية، مش معقول في كل كلام هنقعد نستثني. بمعنى نجيب مثال عشان الكلام يوضح، إحنا بنتكلم عن بر الوالدين، في واحد يقول لك إيه بس في آباء ظلمة وبيظلموا عينهم، طب ده باب تاني، إحنا مش معقول كل ما هنيجي نتكلم عن بر الوالدين نقول إيه بس في آباء ظلمة، إحنا كده مش عارف نقول ولا جملة على بعضها. تيجي تتكلم مثلا عن فضل الزوج، ايوه بس في ازواج مجرمين وما يستاهلوا، طيب خلاص، طب حق الزوجه بس في زوجات يستاهلوا مش عارف، طب ما احنا كده مش عارف نقول كلمتين. ايوه ما هو الشريعه تؤخذ على بعضها بالمجمل، لذلك دايما يقولوا ايه اهميه جمع الادله في المساله الواحده. في فارق ان انت احنا بنقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين احنا هنستخرج حكم، ده لازم تجمع فيه الادله او تفتي في حاله. يعني حد يقول ايه طب ما بر الوالدين في اباء بيظلموا، ايوه في اباء بيظلموا، وفي اولاد بيتضرروا، ايوه في اولاد بيتضرروا، بس مش ده الباب دلوقتي احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم في باب بر الوالدين زي بالظبط. فتيجي تتكلم عن طاعه الله سبحانه وتعالى، بس ممكن واحد يكون مريض ما يقدرش، ما احنا ده هيجي في باب الرخصه. يعني احنا مش معقول كل ما هنيجي نقول حاجه يجي ايه الناس اللي عايزه دايما تستدرك، او ايوه ما هو تيجي مثلا تتكلم على قيام الليل أما أن هو قانت على الليل، تلاقيك مش عارف تقبل الآية، طب ما تقوم تسأل بس أصل الآية دي معناها سنة ومش هينفع، تلاقيك مش عارف تقبل لا آية ولا حديث. فأنت بتجمع الآيات والحديث في المسألة الواحدة، وفي فارق بينك بتتعلم تعلم تدريجي بناء طوبة فوق طوبة لغاية ما بيكتمل عندك المبنى، وفارق أنك عايز حكم في مسألة، عايز حكم في مسألة أو في مشكلة زوجية أو في مشكلة مش عارف بين أب وابن وفي مشكلة، خلاص هو بيروح للعالم ويسمع الامر على بعضه ويفتيه. لكن احنا الان بنتكلم، يعني لما يجي لو مثلا جه الكلام عن حق الزوج بعد كده حق الزوجه والاولاد، مش في كل باب لازم نستدرك ونقول بس في كذا او في كذا. واضح؟ قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت ابايعك على الهجره وتركت أبوي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا سبق. ثم قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك؟ فقال نعم. قال ففيهما فجاهد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل يجب عليه الجهاد، وليس الجهاد هنا فرض عين، وعلم حاجة الوالدين بهذا الذي أراد أن يجاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل تعبير قال فيهما فجاهد، يعني قضية البر عايزة نوع من المجاهدة، يعني بتتعامل في الآخر مع نفوس بشرية، تتعاملش مع ملائكة، فطبيعي أن الإنسان هيتعب في تحقيق هذا البر. فمن ظن أن البر كل حالة من يعني السلام الوردي، لا، في نوع من التعب. زي ما قلنا واحد يقول إيه طب ولو أنا تضررت، إحنا مش بنتكلم الوقت ده، إذا الشيخ الإسلام كان نص إن بما لا يعود بالضرر عليك، بالضرر مش ببعض، لان ممكن دلوقتي اي شويه مشقه يقول لك شفت انا تضررت، شفت مش انا قلت لك انا تضررت، في حين هو ممكن يعني تقول يطلب منه طلب يقول لك لا اصل انا متضرر، ونفس الطلب ده لبعض الله يفعل اضعافه. لا، فالانسان في الاخر هو بيعامل ربنا، يعني مش مهم انك تعرف تضحك على اللي بتستفتيه، انت بتعامل الله سبحانه وتعالى. ولا سيما قضيه بر الوالدين اصبحت مهم ان احنا نتكلم فيها كتير، على عكس ما البعض اللي يتخيل ان من كثره يعني عدم وجود اباء مثلا بتراعي الحقوق او فبيتصور ان احنا ما ينفعش نتكلم كتير عن بر الوالدين. بالعكس، احنا في زمن الاسره فيه بتفتت وما عادش فيه كلام عن الحقوق، واي حد بيتكلم عن بر الوالدين وده الطرح الغربي يقول لك لا ما لهمش حق، وتلاقي تغريدات كتير ومش عارف ايه، يقول لك انا ابني ملوش اي، انا ماليش مش عارف ابني ملوش اي حق باين، ولا انا ابني يعمل اللي هو عايزه وانا عمري ما اطلب من ابني حاجه وانا ماليش اي حقوق على ابني. ايه الكلام الفارغ ده؟ وبتصور ان هو كده شخص يعني مثقف وان هو فاهم في الحقوق. لا، ده جهل. واحنا زي ما قلنا ان اللي هيتربى على هذه الفردانيه ان مفيش حقوق لا لزوجته ولا لاولاده ولا لوالده ولا لوالدته، هو عايش فرد، ده ما بيبنيش اسره، ده اسره مفككه. وده الحاصل الان ان الاسره بيتم تدميرها، مع ان الاسره هي اللبنه الاساسيه في توليف القيم. حتى يقول لك ده مثلا كان زمان يقول لك ده عيل متربي فكان سهل انه يلتزم بالدين، يعني هو متربي. دلوقتي اللي ما يعني الواحد احيانا بيشوف شباب، القضيه مش انك تكلمه في الدين، ده هو محتاج الاول يؤهل يتربى وبعد كده ترجع تكلمه في الدين، مفيش اسس اصلا. فتفكيك الاسره ده خطر جدا. فاصبحنا في حاجه ناس الكلام عن البر والدين، حتى لو في اخطاء تتدارك، ونبدا نتكلم في الباب اللي بعده او في الاستثناءات عن ماذا لو حدث، ماذا لو اذاني والدي واخذ مالي، ماذا لو والدتي افسدت علي حياتي، نبدا نتناقش في ده وكيف تجمع بين البر وبين اخذ حقك وكيف لا تضر نفسك وتبر والديك. ده باب ثاني عن الموازنات. احنا نتكلم في اصل الان، اصل اصيل في القران والسنه. قال باب: من ادرك والديه فلم يدخل الجنه. قال الامام البخاري: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم انفه فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من؟ قال: من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار. طبعا في رواية: من أدرك والديه عند الكبر، أو من أدرك والديه عنده الكبر، يعني الكبر أدركهم. الكبر هنا الفاعل، هو اللي أدركهم، يعني السن زاد عليهم. والعندية هنا بعض الناس بيتصور ان العنديه هنا، وده برضو احيانا بيبقى مثاليه في التصور، ان لازم يكونوا عندك. لا، انت المهم ترعاهم. العنديه هنا والله اعلم العنديه الزمانيه، يعني انت ادركتهم زمانا قبل ان يموتوا وهم كبروا وانت عايش وما دخلتش الجنه، انت هنا ولم يكونوا سبب في دخولك الجنه، ده سيذل يوم القيامه. قال صلى الله عليه وسلم: رغم انفه. رغم انف يعني الرغم والرغام والتراب، أن يلتصق أنفه بالتراب، ده كناية عن الذل والمهانة يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار. ليه؟ لأن هو كان قدامه باب عظيم من أبواب الجنة وفرط فيه. كان أمامه باب عظيم زي حديث الصيام: من أدرك رمضان ولم يغفر له. لأن دي أبواب عظيم وسهل أنك تدخل فيها الجنة ثم تفرط فيها، ومن فاته واحد بقي له واحد، أو أحدهم يبقى له واحد. فدي مصيبة أن الإنسان يكون عنده أبواب تساعده على، لأن يا جماعة احنا جايين هنا عشان نخش الجنة. فلما يجي لك حديث زي ده، ده باب من أبواب الجنة، فده شيء مبهج للإنسان المؤمن أنه اكتشف باب يساعده على دخول الجنة. ثم قال الإمام البخاري الباب رقم 11: باب من بر والديه زاد الله في عمره. باب من بر والديه زاد الله في عمره. قال بعض العلماء ضعف الحديث لكن معناه صحيح، لكن السند هنا في ضعف. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره. من بر والديه طوبى له. ليه بقى طوبى له؟ طبعا ده في الدنيا وفي الآخرة. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم قال: زاد الله في عمره، زاد الله في عمره. يبقى والحديث معناه زي ما قلنا معناه صحيح، ومن أحاديث أخرى حتى في صلة الرحم وهم أولى الرحم، إن صلة الرحم بتزيد في العمر، زاد الله في عمره. هنا بقى كلام طويل يعني مش صحيح، مش هنخش فيه. هل المقصود البركة ولا كان مكتوب له عمر معين ثم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب والصحف اللي مع الملائكة تمحو هذا العمر، فإذا زاد في البر زاد الله في عمره، أو صرف عنه من الأمراض أو غير ذلك. المهم إن دي بشرة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البر، زاد الله في عمره. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.